السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. أيقظوا المارد قبل رمضان يا شباب، أيقظوا المارد الخير الرهيب اللي ربنا حطه جواك. الله سبحانه وتعالى يقول وهو ربنا وربكم. لما تشوف واحد ربنا اداله فلوس كتير، واحدة ربنا اداها جمال عظيم، لما تشوف واحد ربنا اداله مواهب كبيرة، اوعى تقول ربنا اداله ليه وما اداليش، ربنا اداك انت كمان، رب هو ربك. اكتشف الموهبة اللي ربنا اداها لك، اكتشف الطاقة الرهيبة اللي ربنا حطها جواك، اكتشف الخير الرهيب اللي ربنا حطها. ربنا ادى لكل واحد مننا كنز. ايقظ المارد، طلع الطاقة اللي جواكي. عشان كده عملتلكوا سلسلة استعداد لرمضان اسمها ايقظ المارد، تدبرات في سورة الزخرف، مسابقة في سورة الزخرف. كلمة واحدة في القرآن ممكن تغير حياتك، جملة واحدة في القرآن غيرت حياة ابو طلحة الانصاري، بسميه الترتيل الطلحي، قراءة القرآن بطريقة ابو طلحة اللي لما قرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال لن تنالوا يعني مش هنال المنى. البر ده ان ربنا يخليك من الابرار، ربنا يطهر قلبك وينور قلبك وينور، ربنا يرقيك ويعليك في الدين. البر احسان ربنا بيك وفتحه عليك في الدنيا، البر هو الجنة، مش هتنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايه الحاجة اللي لمس قلبك من املاكك؟ ايه الحاجة اللي انت بتحبها وما تقدرش تتخلى عنها من املاكك؟ دي ثمن البر من الله سبحانه وتعالى، مش حتى تنفقوا، لا، مما تحبون، ان تؤثر ما يحب على ما تحب. الآية دي خلت ابو طلحة يروح يجيب البيروحاء حتة ارض قدام المسجد النبوي تعادل الهيلتون دلوقتي بمليارات، ويطلعها لله ويديها لقرايبه. ايه الجمال ده؟ القرآن بيغير للدرجة دي؟ يا ترى بقى كم آية في سورة الزخرف هتغيرك؟ انا عايز يا جماعة دورة سورة الزخرف، دورة ايقظ المارد، لازم كلكم تشتركوا فيها وتقولوا لاصحابكم دي دورة استعداد لرمضان. ايش معنى الزخرف؟ لان سورة الزخرف بتتكلم عن زخارف الدنيا، بتتكلم حتى كلمة الذهب فيها كتير، او من ينشأ في الحلية، اللي الذهب بالنسبة لهم هو كل قيمة في الحياة. انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسورة من ذهب. فرعون كل قيمة الحياة عنده هي ذهب وزخرفة، الزخرف هو الذهب اصلا. السورة اللي بتتكلم عن انبهار الانسان بالدنيا ومشاهد الدنيا بتقول لك لا، تعال للحقائق بقى، فاستمسك بالذي اوحي اليك، امسك في القرآن بايديك واسنانك، هو ده الحقيقة، هو ده النور، هو ده اللي هيديك مجوهرات الفردوس الاعلى، هو ده اللي هيعيشك ملك في الدنيا، هو ده اللي هيرقي اليقين والايمان في قلبك. فاستمسك، مش امسك، استمسك، امسك بايديك واسنانك بالذي اوحي اليك، هو دي القيمة. سورة الزخرف سورة بتغير قلوبنا وحياتنا. عايزك تدخل الدورة الوقت حالا اهو، ادخل بقى واشترك في الدورة، هتلاقي اللينك مع المقطع باذن الله سبحانه وتعالى. ادخل، يعني ال 12,000 اللي على الجروب احسن منك في ايه واحسن منك في ايه لحد دلوقتي؟ ادخلوا يا جماعة، عاملين لكم مسابقات جميلة، جوائز جميلة وقيمة بفضل ومنة الله. ادخل بقى اسمع سورة الزخرف، قوم الليل الليلة بسورة الزخرف، استعدوا رمضان الخبشان يوم اللي جايين بسورة الزخرف، هيبقى نعمة الاستعداد. سطر واحد من القرآن ممكن يغير حياتك، آية واحدة من القرآن خلت الجن يسلموا ويقفوا في وش إبليس. إنا سمعنا قرآنا عجبا، مش عجيبة، عجبا، تعبير بالمصدر لإفادة المبالغة، يعني كأنه العجب العجاب نفسه. لما أقول لبنتي ده دي البراءة، يعني كأن البراءة تجسدت في بنتي، فالتعبير بالمصدر يفيد المبالغة، مش بريئة، البراءة هي فلانة. فالقرآن هو العجب، يعني هم من كتر التأثير الرهيب اللي حسوا في قلبهم اول ما سمعوا القرآن، من كتر التأثير الرهيب اللي حسوا في قلبهم اول ما لقوا عزيمتهم اتغيرت، قلوبهم نطفت، ما عادش في حسد، نفسياتهم اتغيرت، اصبح لهم هدف وعزيمة في الحياة. عجب، عجب في تأثيره، عجب في قدرته على تغييرنا، عجب في جماله وطعمه في قلوبنا. إنا سمعنا قرآنا عجبا، بس ده امتى؟ قل اوحي الي انه استمع، استمع الاول، افتعل الاول، في مجاهدة مع القرآن ادت الى ان سمعنا قرآنا عجب. القرآن هو اعظم كتاب تغيير في الوجود يا شباب، ما تضيعوش الفرصة دي يا شباب، دورات القرآن دي اعظم فرصة ان انتوا تتغيروا. ولسه في رمضان ان شاء الله اعمل لكم مساق في سورة الفاتحة ان شاء الله باذن الله، على كتاب سورة الفاتحة باذن الله، ما تضيعوش الفرصة دي. فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، مثله في ايه؟ في الفصاحة؟ لا، في الاصف، في القدرة على التغيير. هتولي عشر صور، آية منهم تخلي حرام ابن ملحان يطعن بالحربة وما يبصش مين اللي قتله ويقول فزت رب الكعبة. هتولي صور تخلي ابن مسعود ينزل سورة الرحمن يقرأها في الكعبة ودنه الطير وهو بيكمل قراية. هاتوا صور تخلي الناس تضحي بعمرها عشان ربنا، تقدروا تجيبوا كلام يغير الناس بالمنظر ده؟ يعني القرآن تحدى البشر بقدرته على التغيير، قاف والقرآن المجيد، القرآن صنع الأمجاد، القرآن مغير الواقع. يلا سورة الزخرف رقم واحدة تدخلي إن شاء الله سجلي في الدورة، رقم اتنين تبدأ بقى تقريها، عيشي معها الليلة وبكرة، اسمعي بقى كتير، اسمعيها من المقرئين اللي بتحبيهم، رتل آياتها، الترتيل أعظم حاجة. ربنا يفتح لك بقى كنوز القرآن، ليتدبروا آياتي، كتاب أنزل إليك ليتدبروا آياتي، مش ليحفظوا آياتي. المقصد الأساسي للقرآن إن احنا نفكر، إن احنا نتدبر، دبر الشيء اللي هو خلف الشيء. ففي حاجات بتبقى من الظاهرة مش هتيجي غير مع التفكير والتدبر، وإحنا بندرس معاني القرآن بأقوال السلف والأئمة، ساعتها هنفهم الخفايا وهنفهم الإشارات القرآنية العظيمة وهنفهم المعاني العلوية الجليلة، وساعتها القرآن هيغير كل حاجة في حياتنا لما نتدبر القرآن. اسمعوا بقى الدروس بتاعة الدورة، اجتهدوا يا شباب، اجتهدوا يا شباب، نعم أجر المتدبرين لكتاب الله، نعم أجر المجتهدين. دورة أيقظ المارد دورة مهمة جدا جدا جدا في الاستعداد لرمضان وفي تغيير شخصيتنا وفي فهم خطورة دور القرآن في تغيير كل حاجة في حياتنا. يلا رجالة اوعى تكسلي، اوعى تكسل، توكل على الله، ابدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يا رب رمضان السنة دي يبقى أعظم رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، يا رب رمضان السنة دي ممكن ما يبقاش في تراويح، ممكن ما يبقاش في اعتكاف، هيبقى محتاج علو وهمة كبير، لأن الجو الجماعي المشجع بتاع كل سنة ممكن ما يبقاش موجود السنة دي. هنعمل إيه؟ محتاجين استعداد. يلا يا أبطال أيقظوا المارد.